ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه هذه بداية قصص قصت على رسولنا في هذه السورة من أجل حمله على الثبات الصبر من أجل تسليته والتخفيف عنه مما يصيب من الكرب والهم والغم من المشركين وهذا الرسول الذي أخبر تعالى أنه أرسله نوح وهذا كان قبله واسمه عبد الغفار نوح اسمه عبد الغفار كذا قال أهل التفسير ونوح عليه السلام أول الرسل في الفترة ما بينه وبين آدم ما كانت طويلة وكان الناس يعبدون الله ويوحدون بما شرع لهم على لسان أنبيائهم ورسلهم من آدم إلى شريك إلى غيرهم ثم في يوم من الأيام ومات العلماء وانقطع عليهم زين الشيطان لأولئك الأقوام عبادة خمسة أولياء ود ولاهوت ويعوق ونسر وسوع هؤلاء كما في صحيح البخاري كانوا رجالا صالحين أولياء لله رب العالمين فجاء الشيطان وزين للناس أن ينفضوا على منازلهم أو مجالسهم النصب إذا شاهدوها اتعظوا بكوا خشوا ذكروهم بالله بالدار الآخرة فما كان من أولئك الناس إلا أن وضعوا تلك الأصنام صور لهؤلاء الأولياء الخمسة هذا يعوق هذا يعوق هذا النصر داود هذا الصور ما بعد ذاك الجيل مات الناس في ذلك القرن وجاء قرن آخر ومات العلماء فأخذوا يعبدونه ومما ذكره البخاري أن هؤلاء الخمسة عبدوا في بلاد العرب موزعين في قبائل العرب زمنا طويلا ويستشهد بقول الشاعر يريش الله في الدنيا ويبري ولا يريش يعوق ولا يبري يعوق هذا أحد الخمسة وقريتنا التي ولدنا فيها وتربنا فيها كان يشبه يغوث ويعوق وكان القرية إذا أجذبوا انقطع المطر في الصحراء يأتون برجالهم ونسائهم يرقصون ويهللون وينادون ويستغيثون ولا يعودون حتى يسقوا كما يقولون وأين أن وليا من أولياء الله كما أخبرنا مات صوره وصورته على قبره كأنه هو في غرفة خاصة بالقبر حجرة وصورته كأنه جالسا، فلهذا يدعونه ينادونه يستغيثون به. وهذا كله من تزيين الشياطين من أجل إفساد البشرية وإهلاكها حتى لا تنجو ويهلكوا، لأن الشياطين هم أهل النار، وسبب ذلك تمرد أبيهم عن الخضوع لله والسجود لآدم، فأبلسه الله وأيأس من رحمته هو وذريته ومن يمشي وراهم ويقول بقولهم ويعمل بعملهم. فهو لهذا ما يريد أن يرى مؤمنا مستقيما يدخل الجنة أبدا، يحسنون الأباطيل، يزينون القبائح، يحملون على الشرك على الكفر الأمر العجب. وافتح عينيك حولك في العالم كم من مليون كافر، من كفرهم، من حامهم من الإيمان، من صافهم عن الإسلام. الحديد والماء لا والله، الشياطين هي التي صرفته. فهو تعالى هنا يقول ولقد أرسلنا أي وعزتنا وجلالنا أرسلنا نوحا إلى قومه، قومه كما علمتم كانوا مشركين خرافيين وثنيين، ويؤمنون بالله ويعرفون الملائكة كما سيأتي، ولكن فقط عم الجهل وغطاهم الضلال فأصبحوا يتقربون إلى الله بعبادة هذه الأصنام، كما حدث هذا في أمة الإسلام فضلا عن العاصي الجاهلية. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دي كلمته الأولى التي سمعوا، اعبدوا الله أطيعوا بإذعان وخضوع، تفعلوا ما يأمركم به وتركوا ما ينهاكم عنه، وتحببوا إليه فأحبوه، وتقربوا إليه بفعل الطاعات وفعل الخيرات، ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره أبدا، فوالله لا إله إلا لهم غير الله. إذ الإله المعبود الذي استوجب العبادة بخلقه ورزقه للمعبود للعابدين، الإله المعبود بحق الذي خلق ورزق الذي دبر الحياة ونظمها، فهذا يعبد ويؤله لأنه خالق ورزق مدبر. أما ما يعبد من صنم أو حجر أو إنسان أو شيطان فبأي حق يؤلف؟ تأليه باطل باطل باطل، كالذي ينصب حجر يقول هذه ملك من الملوك أو هذا أمير من الأمة، يعني يعطل هذا كلام. ما لكم ليس لكم من إله غير الله، وهم يعرفون الله ويسمعون به لأنهم قريبين من النبوات السابقة. أفلا تتقون، أفلا تتركون هذه العبادة وتتقون الله وتخافون عقابه وعذابه؟ ما لكم، يحثهم على أن يتخلوا عن عبادة تلك الأصنام وأن يعبد الله وحده عز وجل، يذكر بأن الله يغضب ويسخط ويحب ويرضى، فاعبدوه وتقربوا إليه يحبكم ويرضى عنكم. أما أن تشركوا بهذه الأصنام وتعبدوا هذه الأوثان معه فإنه يسخط عليكم ويغضب ويعذبكم. ما لكم لا تتقون الله، ما لكم لا تتقون غضبه وسخطه وعذابه؟ يحثهم عن التقوى. إذن هذه كلمات النوح عليه السلام لا ندري قال في يوم أو أسبوع أو سنة يرد بها أو مئة سنة، والجواب ما هو؟ فقال الملأ، والملأ الذين إذا نظرت إليهم يملؤون عينك اللباس والأبهة والشرف والحكم والسيادة. هذا هو المناء الذي يملأ العين. أشراف البلاد وأغنياهم وهواء هؤلاء هم الملأ. أما عوام الناس وضعفاهم وفقراهم عاد ما يتكلمون ولا يجادلون، لكن الذين يجادلون ويحاجون أبو جهل عمرو بن هشام وعقبة بن معاوية ورجال قريش وفي كل زمان إلى اليوم. وقال الملأ الذين كفروا من قوم نوح، ما طاق الملأ أشراف البلاد وأعلامه الذين كفروا بالله ولقائه، بالله ورسوله، بالله ووعده ووعيده، بالله وطاعته، جحدوا ذلك ولم يعترفوا به. ماذا قالوا؟ ما هذا إلا بشر مثلكم يا إخواننا يا قومنا يا جماعتنا، لا تسمعوا لهذا الرجل ولا تلقوا لكلامه بالا ولا ولا، ما هو إلا بشر مثلكم، فكيف يريد أن تتبعوا تنشراه ويقودكم ويسودكم، يريد الحكم والسيادة والملك. هذه السنسلة معروفة في كل زمان ومكان، ما هذا إلا بشر مثلكم، بشر يعني إنسان مثلكم، فكيف يسودكم ويتبوق عليكم ويأتب الرسالة والنبوة، لما ما يرسل الله ملك من الملائكة. هذه كلمة لكن قالوها ورددوها عوام ما بهذا اللفظ فقط، لكن عبارة عما قالوه. فقال الملأ الذين كفروا من قوم ما هذا، يشيرون إلى نوح، إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. مهمة هذا الرجل، هذا البشر، هذا الإنسان يريد أن يسودكم وأن يحكمكم وأن تصبحوا تابعين له، يأمركم فتطيعون، يناكم فتنتهون، هذه مهمته. لهذا ادعى النبوة وادعى الرسالة وأنه يدعوكم من الله. هكذا، بل قالوا أكثر من هذا، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ويتفوق ويسود. إذن فلا تسمعوا له ولا تمشوا وراءه ولا تستجيبوا له ولا تطيعوه، وبالفعل فعلوا ولا لا. 950 سنة وهذه دعوته وهم معرضون. لما دقت الساعة وركبوا في السفينة ونجوا كانوا 83 أو 84 رجل ومرأة، والأمة كلها هلكت بالغرق. 950 سنة، 1000 سنة إلى 50 عام، بمعنى أن هذا كلام الذي قاله الملأ رددوا وكرروا جيل بعد جيل، كل 100 سنة يأتي جيل جديد. ما هذا إلا بشر مثلكم يريد ماذا؟ أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، لو شاء الله أن لا تعبدوا هؤلاء الأصنام ولا تتقربوا بهم من الله ولا تتجلبوا ولا تدعونهم ولا تستغيثون بهم لأنزل ملكا يعلمكم هذا، ما يبعث رسول رجل منا. ومعنى هذا أنهم كانوا يؤمنون بالملائكة لأنهم قريب عهد بآدم، فترة كلها لا تجعل 2000 سنة. ماذا قال لهم؟ ماذا قالوا؟ ولو شاء الله لأنزل ملائكة من السماء يأمروننا بترك عبادة هذه الأصنام ويأمرون بعبادة الله وطاعته، ما يبعث رجل منا اسمه فلان وفلان من بني فلان. قالوا ما هو معقول هذا أبدا، وهي نظرية فاسدة وباطلة. الله يبعث ملك، أين الملائكة؟ لو بعث ملك كيف يتفاهمون المعروف؟ كيف يدعون؟ كيف يعملون؟ إذا تحول إلى بشر قالوا بشر، والله ما هو ملك، ولا بد أن يكون بشر. كيف يتكلم معهم يفهمون كلامه؟ لا بد أن يكون بشر. حينئذ يقولون لو كان ملكا وهكذا. فلهذا دعوة باطلة لا قيمة لها. ثم قالوا ماذا؟ ما سمعنا، لو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ماذا تقول؟ ما سمعنا رجلا يدعي النبوة ويقول لا تعبدوا كذا وكذا وكذا أو افعلوا كذا وكذا. لأن الفترة التي حدث في هذا الشرك أصابت ظلما، مات العلماء وانقرضوا ولم يبق من يعرف عن الله إلا قليل، فعمتهم الجاهلية ومن ثم أشركوا. وقالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا وأجدادنا الأولين، ما قال لي جدي ولا أبو جدي ولا أن هذا كذا أو كذا أو كذا، بل كانوا يعبدون كما نعبد ويتقربون إلى هذه المعبودات الخمسة ولم يأمون بشيء غير هذا، ذي حجة ولكن ما هي الباطلة. إذا كنتم جهال وأصابكم الجهل جاءكم من يعلمكم، كنتم ضالين في الطريق ترضون بالضلال دائما، جاء من يهديكم إلى الطريق السوي لتنجو وتصرفوا. لكن لا بد للمعاند المكاب والمجاهد أن يدافع وأن يقول ما سمعنا، يقول ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقد لا تصح هذه الجملة بكاملة، إذا ما سمعتم أنتم من قبلكم سمعوا، ما هو شرط كل الأمم كانت حاضرة. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة. هذا كلام يقوله لبعضهم أعيانهم كبراء مشرهم يقولون لعامة الناس، إن هو إلا رجل به جنة أي مصاب بالجنون. هذا نوح هذا عبد الوفاء ما هو إلا رجل به جنون، يضحك عنه يتكلم عن الإنسان ويقول ويقول. فلا تصدقوا ولا تستجيبوا أبدا، وابقوا على ما أنتم عليه من عباداتكم وطاعتكم، إن هو إلا رجل به جنة والجنة الجنون. هذا قالوه لرسول في مكة، ماذا قالوا؟ ساحر المجنون. إذن فتربصوا به حتى إيه؟ لما علمنا أنه مجنون وهو إنسان سيهلك سيموت كذا، انتظروا ولا تستعجلوا، العام العوان حتى يهلك، فتربصوا وانتظروا حتى حين يتم هلاكه ونهايته وتلقون على ما أنتم عليه. أما أن تمشوا واستجيبوا يسودكم ويحكمكم وتصبحوا أتباعا له. هذه كلمات الباطل. وهنا هذه الكلمات تم اتباب 990 سنة، 955 سنة. هنا فاجع نوح إلى ربي، قال ربي أي يا رب انصني. فالجمل هذه التي تقدمت دارت في سنين عادية، مئات السنين، وفي النهاية قال رب انصني بما كذبون. ومن سورته عليه السلام سورة نوح، رب لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذهب يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. متاح لهم الليل والنهار قرون عديدة وهم في صمم وكبرياء وضلال وعماء، إذا ما بقي إلا أن يفزع إلى الله عز وجل. قال ربي يا ربي انصني بما كذبوني. إليكم شرح الآيات مرة ثانية من التفسير. هذا السياق بداية عدة قصص ذكرت على إثر قصة بدء خلق الإنسان الأول آدم عليه السلام. هذا السياق بداية عدة قصص، ويصح قصص ذكرت على إثر قصة بدء خلق الإنسان الأول آدم عليه السلام، فقدمت قصة خلق آدم ولا لا؟ فقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا، أي قبلك يا رسولنا، يعني سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فكذبوه كما كذبك قومك يا محمد. وإليك قصته إذ قال يا قومي اعبدوا الله، أي وحدوه في العبادة، هم يعبدونه مع المشركين مع الشركين، ليست تلك العبادة بعبادة، لا تزكي النفس ولا ترضي رب تعالى، إذا تعبدوه وحده لا تعبدوه مع غيره. ولا تعبدوا معه غيره، ما لكم من إله غيره، أي إذ ليس لكم من إله غيره يستحق عبادتكم وتجب له وتعبدوه بها. وقوله تعالى أفلا تتقون، قالها نوح عليه السلام وقصها الله علينا، قال أفلا تتقون أي أتعبدون معه غيره، أفلا تخافون غضبه عليكم ثم عقابه لكم. فأجابه قومه المشركون بها بما أخبر تعالى بأنهم فأجابه قومه المشركون بما أخبر تعالى بأنه في قوله فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا أي يا نوح، ما هذا أي نوح، ما هذا أي نوح إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ما هذا أي نوح إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، أي يريد أن يسود ويشرف، فادعى أنه رسول الله إليكم. ولو شاء الله أي أن لا نعبد غير معه سواه، ولو شاء الله أي أن لا نعبد معه سواه من هذه الآلهة الخمسة، لو شاء أن لا نعبد معه سواه لأنزل ملائكة تخبرنا بذلك، لأنزل ملائكة تخبرنا بذلك، ما سمعنا بهذا أي بالذي جاء به نوح ودعا إليه من ترك عبادة آلهتنا، ما سمعناه في آبائنا الأولين، أي لم يقل به أحد من أجدادها من أجدادنا السابقين. ومن الجائز أن يكون قال مؤمن ولا تمال تفت إليه، لأن ما انقرأت انقرار كان، لكن عم الجهل والكفر. أي لم يقل به أحد من أجدادنا السابقين إن هو إلا رجل به جنة، أي ما نوح إلا رجل به مس من جنون، ما هو أي ما نوح إلا رجل به مس من جنون، والمس معروف أن يمس قلبه، وإلا لما قال هذا الذي يقول من تشفيهنا وتشفيه آبائنا وأجدادنا. إذن فتربصوا به حتى حين، أي انتظروا به أجله حتى يموت، لا بد أن يموت، انتظروا به أجله حتى يموت، ولا تتركوا دينكم لأجله. وهذا وبعد قرون طويلة بلغت 1000 سنة إلى 50 عاما، شكا نوح إلى ربه وطلب النصر منه، فقال ما أخبر تعالى به عنه، قال ربي انصني بما كذبوا، ربي انصرني بما كذبون، اي اهلكهم بسبب تكذيبهم اياي وانصرني عليهم. هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. هداية هذه الآيات أولا إثبات النبوة المحمدية بذكر أخبار الغيب التي لا تعلم إلا من طريق الوحي. من هداية هذه الآيات التي سمعنا من بين هدايتها تقرير النبوة المحمدية وإثباتها، فمحمد والله لرسول الله ولن نستطيع أن ننفي عنه كذبه. لو لم يكن رسول الله كيف يقص هذا القصص من أبيه أو أمه؟ هل العرب يعرفون هذا ويسمعون به؟ كيف يحدث بهذا الحديث؟ والله إنه لرسول الله. إثبات النبوة المحمدية وتقريرها. فلو جاء اليهود والنصارى وتخلوا عن التعنف وتخلوا عن العلاج والمكابرة والله لآمنوا كلهم وهم يسمعون هذا القصص. كيف يأتي هذا القصص من رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يكون رسول الله؟ وآلاف الدلائل والبراهين الخزي على رسالته، وكبراءهم يعرفونها إلان ويغطونها ويجحدونها حتى لا يدخلوا في الإسلام فيعبد الله ويفرغ عبادة الفروج والأموال والشهوات. قال في النهر: فوائد سرد القصص كثيرة، منها أولا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر مما يلقى من قومه. كما قدمنا القصص يسلي به الله ورسوله ويحمل على الصبر والثبات، لأنه يعاني معاناة ما نعرفها نحن. لو كنا معه في مكة كيف يواجه رجال مكة بلا إله إلا الله وحول البيت 360 معبود يعبدونه وقبائل العرب تحج وتأتي لها، كيف يتكلم بينهم؟ كيف يقول؟ 10 سنوات المؤمنون يعدون على رؤوس الأصابع. فمثل هذا القصص يسليه ويحمل على الصبر وعلى الهدوء والاستقرار في دعوته حتى ينجزها الله ويثمرها. ثانيا العظة والاعتبار بما جرى من أحداث. العظة والاعتبار بما جرى من أحداث. الأنبياء والرسل قصصهم كله أحداث جسام وأخبار عظام، شيء فوق العادة. فالذي يسمع ذلك يتحمل ويصبر. أنا مريض وإذا بي شخص أمامي يموت فأنا خير منه. أنا جائع وأقيم ما أكل من 3 أيام يصبر وإذا لا. فهذه القصص لها قيمتها. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ثالثا تقرير التوحيد وإثبات النبوة المحمدية. تقرير التوحيد وإثبات النبوة المحمدية من هداية هذه الآيات الأربعة. وهذا الذي كررناه ونردده: إن الصور المكية كلها تعمل على تقرير التوحيد وإثبات النبوة وإثبات الدار الآخرة والجزاء فيها، إما بالنعيم المقيم للمؤمنين الموحدين وإما بالعذاب الأليم للكافرين والمشركين. وهذه الصور أكثر صور القرآن. فهذه الآيات توحد التوحيد. ما لهم ما لكم إله غيره، اعبدوا الله وحده، وتثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هداية الآيات بيان سنة من سنن البشر، وهي أن دعوة الحق أول من يردها الكبراء من أهل الكفر. سنة من سنن الله في البشر دائما هي أن دعوة الحق من يردها ويقف في وجهه أول من يفعل الأغنياء وأصحاب المال وأصحاب الدولة والسلطان إلى يوم القيامة، لأنهم يحافظون على مراكزهم على أموالهم على سمعتهم على شرفهم. كيف يصبحون مع عامة الناس يصلون في مسجد واحد؟ دي سنة الله عز وجل. رابعا وأخيرا بيان كيف يرد الظالمون دعوة الحق باتهام الدعاة بما هم براء منه كالجنون وغيره من الاتهامات كالعمالة لفلان والتملق لفلان. قال: من سنة الله من هداية هذه الآية أنها تبين أن الناس لما ما يرضون بالدعوة يأخذون في الانتقاد والطعن والاتهامات الباطلة، وهذا يتملق وهذا كذا، حتى يصرف الناس عن الدعوة. إلى الآن موجودة هذه.